بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثاني في تداخل الأسباب والمسببات وعدمه. قبل الدخول في البحث لا بد من ذكر معنى التداخل، تداخل الأسباب، ومعنى تداخل عدم التداخل. المراد من تداخل الأسباب هو أن تكون الأسباب والشروط إذا تقارنت في الزمان أو تقدم بعضها على بعض تكون مؤثرة أثرا واحدا، بحيث يكون كل واحد من هذه الأسباب وهذه الشروط جزء سبب، فيكون الجزاء واحدا. وبعبارة أخرى، الشروط المتعددة المتقارنة سواء تقدم بعضها على بعض أو لم يتقدم بعضها على بعض، كلها تكون كاشفة عن سبب واحد، فيكون الجزاء واحدا. وأما عدم التداخل هو أن يكون كل واحد من الأسباب والشروط مؤثرا مستقلا في ترتب الجزاء على الشرط. تعدد وجود الجزاء بتعدد الشرط، سواء قلنا أن للقضية الشرطية مفهوما أو لم نقل بالمفهوم. إذن المراد من تداخل الأسباب هو أن اجتماع الأسباب والشروط المتعددة يقتضي إيجاد شرط واحد، سواء كانت الشروط والأسباب مجتمعة متقارنة مع بعضها البعض أو كانت متفرقة. فلا يقتضي كل سبب من هذه الأسباب أو الشروط المتعددة إيجاد جزاءات متعددة، بل يقتضي إيجاد جزاء واحد. يعني لا يتعدد الجزاء عند تعدد هذه الشروط والأسباب. والمراد من عدم التداخل هو أن الجزاء يتعدد بتعدد الأسباب والشروط. هذا هو المراد من التداخل ومن عدم التداخل. فإذا توضح هذا المعنى نقول إذا تقارن شرطان في وقت واحد أو تقارن على نحو التعاقب، يعني واحد جاء شرط ثم بعده شرط ثم بعده شرط وهذا، فما هو مقتضى القاعدة؟ يعني هل تقتضي القاعدة تداخل الأسباب بحيث يكون لجميع الأسباب والشروط المتعددة جزاء واحد، أو يقتضي عدم التداخل بحيث يكون لكل شرط لكل سبب جزاء، فتتعدد يتعدد الجزاء بتعدد الشروط والأسباب؟ مثلا لو تداخلت موجبات الوضوء، حتى نوضح يعني أكثر، أنتم تعلمون أن للوضوء موجبات. متى يجب الوضوء؟ يجب الوضوء عند خروج البول، يجب الوضوء عند خروج الريح، يجب الوضوء عند خروج الغائط، يجب الوضوء عند النوم. نعم، النوم الغالب على حاسسين. إذن هنا موجبات الوضوء متعددة. فلو قال المولى إذا بلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، إذا جئت من الغائط فتوضأ، وإلى آخره موجبات الوضوء. فعند تعدد موجبات الوضوء. هذه أسباب وشروط متعددة، سواء اجتمعت كلها في آن واحد في جملة واحدة أو جاءت متعاقبة ضمن الأدلة متعاقبة. هنا هل يقال بالتداخل؟ يعني إذا قلنا بأن هذه الأسباب متداخلة معناه ماذا؟ معناه كلها تتحد في جزاء واحد، يكفي وضوء واحد عن الجميع، أو أنها لا تتداخل، بمعنى نقول عدم التداخل، مقتضى القاعدة عدم التداخل. كيف؟ الشيء بالشيء يعرف، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. كيف نقول بعدم التداخل؟ مثلا نحن عندنا موجبات للصلاة مثل ما عندنا موجبات للوضوء، عندنا أيضا موجبات للصلاة، فقد تجتمع عدة أسباب للصلاة لوجوب الصلاة. صلاة الكسوف أو الخشوع هذا واحد، صلاة الزلزلة هذا اثنين، صلاة الطواف هذا ثلاثة، صلاة الفريضة هذا أربعة، صلاة المنذورة هذا خمسة، صلاة نافلة هذا ستة. موجبات الآن ما خلي النافلة على جنب، الآن ذكرنا صلاة الميت واجب كفائي، ممكن احنا نتكلم حول واجب. فهنا اجتمعت عدة موجبات للصلاة، فإذا قلنا بعدم التداخل، طبعا بناء على التداخل معناها أنه يكفي للمكلف أن يأتي بصلاة واحدة. إذا قلنا بالتداخل معناه يكفي أن يأتي بالصلاة المفروضة، صلاة الفريضة، فيكفيه عن صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، صلاة الزلزلة، صلاة الطواف، يكفيه. لكن في الواقع هل يكفي؟ لا بد لكل شرط لكل سبب لا بد أن يأتي بصلاة. فيقول إذا كسفت الشمس فصلي، إذا خسف القمر فصلي، إذا طفت في البيت فصلي، إذا دخل الوقت فصلي، إذا نذرت الصلاة فصلي. هنا عدة أسباب، هل نقول بالتداخل أو يقال بعدم التداخل؟ لا شك هنا يقال بعدم التداخل بوجود الدليل. فهمنا الآن؟ فما هو مقتضى القاعدة؟ فهمت الآن؟ إذا تواردت أسباب متعددة سواء كانت مجتمعة متقارنة أو كانت متعاقبة، سواء كانت شرطين أو شرط واحد، أو أكثر من شرطين، فهل مقتضى القاعدة التداخل أو عدم التداخل؟ بالإجابة عن هذا السؤال نقول إذا دل الدليل الخاص، قام الدليل الخاص سواء كان الدليل من نفس الشرط أو كان الدليل خارج عن الشرط، إذا دل الدليل الخاص على التداخل أو عدم التداخل بلا شك أنه يعمل بهذا الدليل مع قيام الدليل على التداخل أو عدم التداخل، لا شك أنه يعمل بهذا الدليل، نتبع ذلك الدليل. مثل ماذا؟ مثل ما قام الدليل وورد الدليل على كفاية غسل الجنابة عن عدة أغسال مترتبة في ذمة المكلف، غسل المات، غسل الاستحاضة أو الحيض عفوا، الغسل المنذور، غسل الجمعة، غسل العيدين، لو كلها اجتمعت يكفي غسل الجنابة، غسل الجنابة يكفي عنها، مع أن هذه كلها أسباب متعددة، هذا دليل خاص. لكن إذا لم يدل الدليل على التداخل أو لم يدل الدليل على عدم التداخل، هنا وقع الخلاف بين العلماء بين الأصول. ذهب المشهور إلى أن ظاهر الجملة الشرطية، الجملة الشرطية لها ظهور، ظهورها في أن الشرط لها ظهور، الجملة الشرطية لها ظهور، وظهورها هو أن الشرط مستقل في التأثير في الجزاء، سبب مستقل في الجزاء. وإذا كان الشرط مستقلا في التأثير وتعددت الشروط، فمعناه لكل شرط من هذه الشروط جزء، عفوا جزاء، فيكون لكل شرط من هذه الشروط متعددة الجزاء، فيتعدد الجزاء بتعدد الشرط. إذا تعدد الجزاء بتعدد الشرط هل يحكم بالتداخل؟ فلا يحكم بتداخل الأسباب. فمقتضى القاعدة لدى المشهور هو عدم التداخل، فيؤثر كل سبب بجزائه، كل سبب مستقل في التأثير بالجزاء. فإذا تعددت الأسباب تعددت المسببات، تعدد الجزاء، تعدد المشروط، ما شئت تعبر. في مقابل هذا القول قول آخر، القول الآخر يقول لا، أن الجزاء في الجملة الشرطية ظاهر في أن متعلق الحكم هو صرف الطبيعة. يعني كيف؟ الجزاء يتضمن حكم، مو هو الحكم، الجزاء هو الحكم. إن نمت فتوضأ، إن بلت فتوضأ، إن أحدثت فتوضأ، مو هكذا؟ فإذن الجزاء حكم، الجزاء ظاهر في الحكم، هذا الحكم له متعلق، الأوامر والنواهي لها متعلقات، سواء كان الحكم في الجزاء هو الوجوب أو كان الحكم هو الحرمة، الوجوب والحرمة لها متعلقات. فبأي شيء تعلق هذا الحكم؟ يقول تعلق بصرف الطبيعة، صرف إيجاد الطبيعة. أحسن، صرف إيجاد الطبيعة كلية، الطبيعة بما هي، هي كلية، والطبيعة الكلية تتحقق قهرا بإيجاد فرد واحد. وعلى هذا لو تعددت الأسباب أو الشروط لا يعقل أن يكون الجزاء متعددا، لأنه تعلق بصرف الطبيعة، وصرف الطبيعة يتحقق بإيجاد فرد واحد. هذا أول. وثانيا، العقل حاكم باستحالة توارد علتين تامتين على معلول واحد، الجزاء معلول تبع، فلا يحكم إلا بجزاء واحد، لا بد إذن من الإتيان بجزاء واحد بحكم العقل. العقل يحكم بأن إيجاد الطبيعة، طبيعة المأمور به أو المنهي عنه، يحصل بإتيانها مرة واحدة، فلا موجب لأن يأتي بالجزاء مرة ثانية، لا موجب للتعدد. إذن يكفي جزاء واحدا، أو فقل يكفي حكم واحد المترتب على الجزاء. فمقتضى القاعدة بناء على هذا القول، وهو هذا القول لأكثر المحققين، مقتضى القاعدة هذا القول الثاني، مقتضى القاعدة هو تداخل الأسباب. إذن نستخلص من هذا، من خلال هذين القولين، أن عندنا ظهورين، الظهور الأول ظهور الجملة الشرطية في استقلال الشرط في التأثير في الجزاء، الشرط مستقل في التأثير في الجزاء، ومقتضى هذا القول عدم تداخل الأسباب، يعني تتعدد الأسباب أو يتعدد الجزاء بتعدد الأسباب. هذا القول، هذا الظهور الأول. الظهور الثاني ظهور الجزاء في أن متعلق الحكم فيه في الجزاء صرف إيجاد الطبيعة، فتتداخل الأسباب بناء على هذا القول. هنا يقع التعارض والتنافي بين هذين الظهورين. علم الأصول علم دقيق، لأنه مسائل علمية، والمسائل العلمية تحتاج تفتقر دائما إلى التحليل وتفتقر إلى الدليل. يقع التعارض والتنافي بين هذين الدليلين، بين هذين الظهورين، وهذا الكلام الذي تكلمت به وشرحته كله موجود تحت عبارة المصنف، يعني لا تفكر أنه خارج عن الكتاب، لا، هو داخل الكتاب، من نفس الكتاب. وهنا عندنا ظهوران يقع التعارض بين هذين الظهورين، بين ظهور الجملة الشرطية في أن الشرط مستقل بالتأثير، وبين ظهور الجزاء في أن متعلق الحكم فيه صرف الطبيعة. فأيهما أولى بالتقديم؟ نحن نتكلم حول مقتضى القاعدة، أيهما أولى بالتقديم؟ أيهما الأرجح؟ هل الأرجح العمل بالظهور الأول فنقول بتعدد الجزاء بتعدد الشرط، أو الظهور الثاني فنقول بتداخل الأسباب وأن الجزاء لا يتعدد حتى وإن تعددت الأسباب والشروط؟ أيهما؟ المصنف ذكر هذا البحث وأشار إشارة، يعني باعتبار أنه مقتضى، طبعا مقتضى القاعدة أن نقول بعدم التداخل، مقتضى القاعدة هو عدم التداخل. لماذا؟ يعني نقدم ظهور الشرط على ظهور الجزاء. عدم التداخل، عدم تداخل الأسباب. لماذا؟ لأن الجزاء أكثر من مرة ذكرناه متعلق بأي شيء، لا، الجزاء مرتب ومعلق على الشرط، فيكون تابعا للشرط، لا يحصل الجزاء بدون الشرط، فهو تابع للشرط، تابع له في عالم الثبوت والواقع. عالم الثبوت يسمى عالم الواقع، لأنه لا يحصل الجزاء إلا بعد حصول الشرط، هذا واحد. وأيضا تابع له في عالم الإثبات، في عالم الدلالة، دلالة الدليل، لأن الجزاء تابع للشرط في وحدته وفي تعدده، هذا في عالم الدليل، هكذا عالم الدلالة، مقام الدلالة، أنه إذا كان الشرط واحدا كان الجزاء كم؟ واحد. إذا كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا. إذن الجزاء في وحدته وفي تعدده في مقام الدلالة والإثبات تابع للشرط في وحدته وتعدده، وإذا كان تابعا لا يكون له ظهور في وحدة المطلوب، بل يكون الظهور في التعدد رافعا لظهوره في الوحدة. نعم، إذا رفع التعدد أو إذا عدم التعدد حينئذ يقال بوحدة المطلوب. إذن القاعدة بناء على هذا هي عدم التداخل. إيه هذا هو الدليل. القاعدة هي عدم تداخل الأسباب. ومن هنا تأتي المسألة الثانية متفرعة على هذه المسألة. المسألة الثانية هي في تداخل المسببات من مسببات المسبب بالفتح وعدم التداخل. يعني إذا تعددت الأسباب والشروط فهل يقتضي تعددها تعدد المسببات أو لا يقتضي تعدد المسببات؟ هذا يحتاج إلى توضيح. تارة عندنا المسببات تشترك في الحقيقة والاسم مثل الغسل، غسل الميت غسل ولا لا؟ غسل الجنابة غسل أم لا؟ الحيض غسل أم لا؟ غسل الجمعة غسل، غسل العيدين كله غسل. فتحت كل هذه مشتركة في الحقيقة والإثم، فهل مقتضى القاعدة إذا كانت المسببات تشترك في الحقيقة والإثم هل مقتضى القاعدة التداخل أو عدم التداخل؟ هذا هو. لما نقول التداخل معناها أنه يكفي غسل واحد، يكفي عن الجميع غسل واحد، أو أنه لا، مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل عدم التداخل، مقتضاها عدم التداخل. معناه شو؟ يعني لابد لكل فعل لكل سبب مسبب، حتى لو نوى بهذا الغسل قصد أمر امتثال الجميع، لا، لابد له من التعدد حتى لو أتى به مع قصد امتثال الجميع. نعم، مقتضى القاعدة عدم التداخل هنا أيضا، إلا إذا دل الدليل على كفاية الفعل الواحد مثل مسألة الأغسال، قام الدليل على كفاية غسل الجنابة عن بقية الأغسال الأخرى. أما مع عدم قيام الدليل فمقتضى القاعدة عدم التداخل. نعم، في مورد واحد يقتضي التداخل فيما إذا كان بين متعلق الأمر أو متعلق الأمرين النسبة العموم والخصوص من وجه. هذا يعني أنا قلت لكم من البداية البحث دقيق كيف خلينا نشوف نسبة العموم والخصوص من وجه. مثلا إذا يعني حتى لو كان هناك شرط أو لا، إذا قال المولى أكرم عالما وهكذا، قال أكرم عالما، العالم يشمل كم؟ عام ولا لا؟ نعم. ثم قال أكرم هاشميا، النسبة بين أكرم عالما وأكرم هاشميا العموم والخصوص من وجه. كيف؟ يعني يجتمعان أو يفترقان في موردين ويجتمعان في مورد. يفترقان في الإنسان العادي غير العالم، ومن ناحية أخرى عالم غير هاشمي، هذا نقطة الافتراق الثانية. إذن مرة واحد ليس عامي لكنه ليس بهاشم، أو هاشمي ليس بعالم، يختلف. هاشمي لكن ليس بعالم، ويجتمعان إيه؟ في الهاشمي العالم. هنا أيضا يجب الإكرام مرتين ولا مرة واحدة؟ يكفي بإتيان الفعل مرة واحدة. تصدق على مسكين، تصدق على فقير، وأنا مسكين وفقير، صار مجمع، صرت مجمعا، فهل يتصدق علي بعنوان أني مسكين ويتصدق علي بعنوان أني فقير، أو يكفي تصدق واحد؟ صدق واحد يكفي. هذا فإذا كان أيضا بين المجمع عموم وخصوص من وجه، أيضا يقال بالتداخل، وإلا مقتضى القاعدة عدم التداخل. ما هو الدليل؟ تبهر الدليل، وما هو مقتضى أسد في هذه؟ هنا الآن هذا مسقط للتكليف، لا إشكال في هذا، مسألة المجمع. لكن هذا كله فيما إذا علمنا في مورد الشك، إذا علمنا بالتداخل عملنا به، إذا علمنا بعدم التداخل عملنا به. طيب في حالة الشك ما هو مقتضى الأصل؟ ما هو مقتضى الأصل؟ هل مقتضى يعني إذا شككنا في التداخل وعدم التداخل، ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة هل هي التداخل أو عدم التداخل؟ هنا أصلا الشك في التكليف الزائد، لأن هنا عندنا قدر متيقن، يعني إذا وردت عدة أسباب وشككنا هل مقتضى القاعدة التداخل أو مقتضى القاعدة عدم التداخل، حصل عندنا شك. إذا قلنا بالتداخل معناه يكفينا جزاء واحد، إذا قلنا بعدم التداخل معناه لا بد من تعدد الجزاء. فإذا ما هو مقتضى هنا الشك في التكليف الزائد؟ إذا قلنا بعدم التداخل معناه صار عندنا أكثر من جزاء، أكثر من حكم، وهذا تكليف زائد. القدر المتيقن ما هو؟ هو أن السبب الواحد مؤثر، فيجتزى بالسبب الواحد فيقال بماذا؟ يقال بالتداخل. هذا بالنسبة إلى الأسباب. أما بالنسبة إلى المسببات، بالنسبة إلى المسببات المسألة بالعكس، المسألة بالعكس، في تداخل الأسباب أعفو المسببات، الأصل العملي هو قاعدة الاشتغال، لأننا نعلم يقينا باشتغال ذمتنا. غاية ما في الأمر أنا ما أدري هل هو تداخل أو عدم التداخل، مقتضى القاعدة الاحتياط، الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، فيكون عكس الأسباب، عكس تداخل الأسباب. الأصل في تداخل المسببات وعدمها عكس الأصل في تداخل الأسباب وعدمها. هذا خلاصة البحث وإن أطمنا عليه، ولهذا البحث يحتاج إلى دقة. يعني أحسن، في تداخل الأسباب والمسببات وعدمه. عرفنا من المقصود من تداخل الأسباب؟ عرفنا. إذا تعددت السبب، يعني الشرط، يعني لا تستوحش من السبب، من كلمة السبب، المقصود من السبب هو الشرط. إذا تعدد السبب واتحد الجزاء، جزاء واحد، كما إذا قال إذا بنت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، هو ليس فقط هذا، يعني إذا جئت من الغائط فتوضأ، هذا هذا من باب المثال يعني، لأنه عدة أسباب عدة شروط تأتي. نعم. فيقع الكلام في تداخل الأسباب أولا وتداخل المسببات ثانيا. يعني ما هي مقتضى العالم؟ ما هو مقتضى العالم؟ هل نقول بتداخل الأسباب أو نقول بعدم التداخل؟ والمراد من تداخل الأسباب وعدمه هو أن السببين هل يقتضيان وجوبا واحدا، يعني لأنه جزاء واحد والجزاء يتضمن حكم، فهل مقتضى تعدد الشرط أن يتعدد الجزاء أو يكتفى بجزاء واحد؟ طبعا هذا قلت تابع للدليل، إذا دل الدليل عملنا به سواء كان على التعدد أو عدم التعدد. أما فيما إذا لم يدل الدليل كيف؟ هو هذا البحث، فيما إذا لم يدل الدليل على أحدهم فيتداخلان في التأثير، معناه كلهم جميع الأسباب جميع الشروط ماذا تكون؟ تؤثر في جزاء واحد، يعني لا يكون كل جزاء كل شرط سببا مستقلا في التأثير، لا كل واحد منها يكون جزء سبب جزء علة. في تداخل الأسباب أو تداخل المسببات ثانيا، والمراد من تداخل الأسباب وعدمه هو أن السببين هل يقتضيان وجوبا؟ عرفت من أين يأتي الوجوب؟ من الجزاء. فيتداخلان في التأثير، معناها أن كل واحد منهما ماذا يقتضي؟ جزء سبب جزء عدة. أو يقتضيان وجوبين فلا يتداخلان، معناه مقتضى عدم التداخل. عدم التداخل يعني كل شرط كل سبب يكون علة مستقلة في التأثير. والمراد من تداخل المسببات، مو مسببات لا، المسببات يعني مبني للمفعول، اسم مفعول لا اسم فاعل مسبب، اسم فاعل مسبب اسم مفعول. وعدمه هو الاتيان، شوف بالطبيعة ماذا قلت لكم؟ كل الكلام الذي ذكرته هو داخل وين؟ داخل تحتها بالطبع. الجزاء فيه حكم، الحكم تعلق بإيش؟ بالطبيعة الكلية. طبيعة الكلية يكفي اتيان فرد واحد بالطبيعة مرة، هل يكفي في امتثال كلا الوجوبين أو لا بد من الاتيان بها مرة؟ يعني هل يكفي الاتيان به مرة واحدة أو يكفي به مرة؟ ولا يخفى أن البحث في خصوص تداخل شوف يريد أن يبين أن البحث عن المسببات تداخل المسببات وعدم تداخل المسببات هو متفرع على ماذا؟ متفرع على القول بتداخل الأسباب. نعم. في خصوص تداخل المسببات وعدمه مبني على ثبوت عدم التداخل في الأسباب، كما أن البحث في التداخل مطلقا يجري أيضا يجري إذا أمكن تكرار الجزاء كالوضوء. يعني كيف بعض الجزاء يمكن تكراره، يمكن التكرار فيه، يمكن اتيانه مرة، إذا بلت فتوضع، إذا نمت فتوضع، يمكن أم لا؟ طيب إذا ارتدت فتقتل، يمكن هنا القتل مرة ثانية؟ القتل مرة واحد هم يطلعوك مرة ثانية ويقتلوك مرة واحدة، هذا فيما إذا كان قابل للاستكرار. بس أول بحث أنا ذكرت على كل الأحوال إذا أمكن تكرار الجزاء كالوضوء، وإلا فيسقط البحث كقتل زيد لكونه محاربا ومرتدا فطريا، فإن القتل غير قابل للاستكرار مو للتكرر، هذا خطأ مطبع للتكرار. فلا معنى للبحث عن التداخل سببا أو مسببا. إذا عرفت ذلك يقع الكلام في موضعين إن شاء الله يا شيخ أحمد. يعني أنا بينت بعد مرة ثانية فقط أطبق الشرح على العبارة. الحمد لله رب العالمين.